روى أحمد وأبو يعلى عن أم سلمة رضي الله عنها في قصة زواجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الطويل، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن عقد عليها كانت إذا جاءها صلى الله عليه وسلم تأخذ زينب فتضعها في حجرها لترضعها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حييا كريما يستحيي، فإذا رأى ذلك رجع صلى الله عليه وسلم، ففعل ذلك مرارا، ففطن عمار بن ياسر لما كانت تصنع، فجاء ذات يوم فدخل عليها ثم انتشطها من حجرها وقال لها دعي هذه المقبوحة المشقوحة التي أذيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب بها. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل جعل يقلب بصره في البيت صلى الله عليه وسلم يقول أين زناب، ما فعلت زناب؟ فقالت أم سلمة جاء عمار فذهب بها، فبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذلك بأهله. هذا سبب، وقد يكون أيضا لينشأ الطفل في الأعراب فيكون ذلك أفصح للسانه وأجلد لجسمه وأجدر أن لا يفارق الهيئة المعدية، كما قال عمر رضي الله عنه فيما رواه أحمد بن حبان أنه رضي الله عنه قال ألق الركب وانزوا نزوا وعليكم بالمعدية. ألق الركب، الركب جمع ركاب، الركاب هو الغرز الذي يضع فيه الفارس أو الراكب رجله ليرتقي فوق راحلته، لكن بعض يفرق يقول هو غرز إذا كان من جلد، فإذا كان من خشب أو من حديد فهو ركاب. فيقول هو رضي الله عنه ألقوا الركب، ألقوا هذه الركب، لا تستعينوا بها في ارتقاء دوابكم، إنما ثبوا، يقول هو وانزوا نزوا أي ثبوا فوق خيلكم فذلك أقوى لكم وأنشط لكم، ويقول عليكم بالمعدية، يريد خشونة العيش وخشونة اللباس تشبها بمعد بن عدنان. ومثل ذلك ما رواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار عن أبي عثمان النهدي قال أتانا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفيه اخشوشنوا واخشوشبوا واخلولقوا وتمعددوا كأنكم معد. ونشوء الطفل في الأعراب في البادية يكون أجلد لجسمه وأفصح للسانه، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح الناس لسانا وأتمهم بلاغة. وقد ذكروا أن عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي المعروف كان يقول أضر بنا حب الوليد، الوليد بن عبد الملك أكبر بني عبد الملك لم يرسله أبوه إلى البادية لفرط محبته إياه، فنشأ لحانا، أقام مع أمه فنشأ لحانا، فكان يقول عبد الملك أضر بنا حب الوليد، بينما إخوته سليمان ويزيد ومسلمة وغيرهم نشأوا في البادية فتعربوا وتأدبوا. فأرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمه فمكث معها، وربنا سبحانه يكلأه ويحفظه وينشئه النشأة الحسنة لما يريد به ربنا سبحانه من كرامته. ثم لما بلغ صلى الله عليه وسلم 4 سنين في قول جماعة و6 في قول جماعة أخرى توفيت أمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر إلى آخر النسب المعروف. قد كانت ذهبت برسول الله صلى الله عليه وسلم تزيره أخواله من بني نجار في يثرب في المدينة، فتوفيت في طريق عودتها بالأبواء، هو موضع بين مكة والمدينة. وقد زار رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قبر أمه بالأبواء. روى مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه بالأبواء فبكى وأبكى من حوله صلى الله عليه وسلم، وقال إني استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزورها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر الموت. وروى الحاكم عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه في 1000 مقنع فما رؤي أكثر باكيا من ذلك اليوم. ها هنا ملاحظة ينبغي التنبيه عليها، عندما يقول أهل السير إن أمه صلى الله عليه وسلم ذهبت تزيره أخواله من بين النجار، قد يظن من لا علم له بالأنساب والتواريخ أن أمه نجارية وأن أخواله هؤلاء هم إخوة أمه، وهذا غلط، فقد تقدم لنا أن أمه قرشية زهرية، فإنها آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب، وهؤلاء نجاريون. فما معنى هذه الخؤولة؟ معناها أنهم أخوال جده عبد المطلب، وأخوال الأصول أخوال الفروع كما هو معلوم. فإن أم عبد المطلب سلمى بنت عمي النجارية، نجارية من بني النجار، وهي كانت ذهبت به صلى الله عليه وسلم إلى بني النجار، فهذه هي الخؤولة المذكورة. لما توفيت آمنة بنت وهب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جده عبد المطلب، فنشأ في كفالته ورق له جده كما يعهد من الأجداد الذين يكون لهم حفدة أيتام فيرقون لهم ما لا يرقون لغيرهم من أبناء أبنائهم فضلا عن أبنائهم. يذكر أهل التواريخ والسير أن عبد المطلب كان يبسط له فراش في ظل الكعبة فيجلس أبناؤه حول الفراش لا يجلس أحدهم عليه إجلالا له وينتظرون حتى يخرج عبد المطلب. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي وهو غلام فيجلس على الفراش، فإذا ذهب أعمامه ليؤخروه يقول عبد المطلب دع ابني اترك ابني، فيجلسه معه على فراشه ويمسح على ظهره ويسره ما كان يصنع. وهذا وإن لم يكن له إسناد قائم لكن هذا غير مستبعد، لأن مثله يكون كثيرا كما قلت لكم من الأجداد الذين لهم حفيد يتيم فيرقون له ما لا يرقون لغيره. فكيف إذا كان اليتيم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما يهيئ الله له من عطف أوليائه عليه ورحمتهم به؟ فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 سنين هلك عبد المطلب، وكان أوصى به عمه أبا طالب، لأن أبا طالب وعبد الله أبا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوان لأب وأم شقيقان، فأمهما هي فاطمة بنت عمرو بن عائذ المخزومية. وذكروا أن عبد المطلب قال فيما يوصي أبا طالب: أوصيك يا عبد مناف بعدي بموحد بعد أبيه فردي، فارقه وهو ضجيع المهدي، فكنت كالأم له في الوجد تدنيه من أحشائها والكبد. ويقال إن عبد المطلب قال أيضا: أوصيت من كنيته بطالبي عبد مناف وهو ذو تجاربي بابن الذي قد غاب غير آيبي. فحفظ أبو طالب وصية أبيه وكفل رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان معه. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 سنة فيما يذكره الطبري رحمه الله، ذهب أبو طالب في تجارة إلى الشام فأخذ معه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان هم أولا أن لا يذهب به، فيقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى فذهب به عمه، وفي هذه الرحلة رآه بحيرة الراهب المعروف، وكان بحيرة إليه انتهى علم النصرانية. روى الترمذي والحاكم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خرج أبو طالب في تجارة إلى الشام ومعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش، فحلوا رحالهم فخرج إليهم الراهب، وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج إليهم ولا يلتفت. قال: فهم يحلون رحالهم فجاء الراهب إليهم فجعل يتخللهم حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيده وقال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال له أشيخ من قريش: وما علمك؟ قال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا سجد ولا يسجدان إلا لنبي، وإني أعرفه من خاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة. ثم صنع لهم طعاما فلما أتاهم به، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في رعية الإبل، قال لهم الراهب: ادعوه. فدعوه وكانوا فدعوه فجاء صلى الله عليه وسلم وعليه غمامة تظله، فسبقوه إلى فيء الشجرة، فلما جلس صلى الله عليه وسلم مال إليه فيء الشجرة فقال: انظروا إلى فيء الشجرة يميل عليه. فبينما بحيرة قائم عليهم يناشدهم أن يردوه، فإن الروم إذا لأنهم ذاهبون إلى الشام والشام أرض رومية في ذلك الزمن، يقول: فإن الروم إن رأوه عرفوه بالصفة فيقتلونه. فبينما هو قائم يناشدهم إذ أقبل 7 من الروم فأتاهم بحيرة، قال: ما شأنكم؟ قالوا: جئنا إن هذا النبي خارج هذا الشهر، فلم يبق طريق إلا بعث إليه بأناس، وإنا بعثنا هاهنا. فقال لهم بحيرة: أفرأيتم أمرا إن أراد الله أن يقضيه أيستطيع أحد من الناس أن يرده؟ فقالوا: لا. فناشدهم فمكثوا بايعوه ومكثوا معه، بايعوه أي بايعوه على أن لا يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن لا يرجعوا، ومكثوا معه. فجعل فقال بحيرة لقريش أنشودكم بالله أيكم وليه، فقالوا أبو طالب، فلم يزل يناشده حتى رده ولم يقدم به إلى الشام. وفي هذا يقول أبو طالب فيما يزعمون: ألم ترني من بعد هم هممته بفرقة حر الوالدين كرامي، بأحمد لما أنشدت مطيتي، برحلي وقد ودعته بسلامي، بكى حزنا والعيس قد فصلت بنا، وأخذت بالكفين فضل زمامي، ذكرت أباه ثم رقرقت عبرة تجود من العينين ذات سجامي، فقلت تروح راشدا في عمومة، مواسين في بأساء غير لئامي. فشب رسول الله صلى الله عليه وسلم وربنا سبحانه يكلأه ويحوطه ويحفظه من أقذار الجاهلية وأوضارها لما يريد ربنا سبحانه به من الكرامة. روى الحاكم عن زيد بن حارثة رضي الله عنه حديثا طويلا، وفيه قال: فأنخنا البعير الذي تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قربنا إليه السفرة التي فيها الشواء، فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ طبعا نحن نقول صلى الله عليه وسلم ديانة، وإلا ففي هذا الزمن لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نبئ بعد. قال: ما هذا؟ فقالوا: هذا لحم ذبحناه لنصب كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: إني لا أكل مما ذبح لغير الله. وكان صنما من نحاس يقال له إساف ونائلة، وكان المشركون يتمسحون به إذا طافوا. قال زيد: فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطفت معه، فلما مررت به مسحته، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تمسه. قال زيد: فطفت معه، فقلت في نفسي: لأمسنه حتى أنظر ما يقول. قال: فمررت به فمسحته، فقال: ألم تنهى؟ قال زيد: فوالذي أكرمه بما أكرمه به وأنزل عليه الكتاب، ما استلمت صنما حتى أكرمه الله بما أكرمه به وأنزل عليه الكتاب. ومثل ذلك أيضا ما رواه أحمد عن جار لخديجة رضي الله عنها أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لخديجة: يا خديجة، والله لا أعبد اللات، يا خديجة، والله لا أعبد العزى. فكانت تقول له رضي الله عنها: دعي اللات ودعي العزى، وكانت صنمهم التي يعبدون. ومثل ذلك أيضا ما رواه الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أبو طالب يعالج زمزم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ممن ينقل الحجارة، وهو يومئذ غلام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إزاره فتعرى ليتقي به الحجر، فغشي عليه، فأتى الناس أبا طالب وقالوا له: أدرك ابنك فقد غشي عليه. فأتاه، فلما فاق سأله عن غشيته، فقال صلى الله عليه وسلم: أتاني آت عليه ثياب بيض، فقال: استر عورتك. فقال ابن عباس: فكان ذلك أول ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من النبوة، أن قيل له: استر عورتك، فما رؤيت عورته صلى الله عليه وسلم من يومئذ. ومثل ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: أضللت بعيرا لي، فخرجت ألتمسه في عرفة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة، فقلت: هذا من الحمص، فما شأنه ها هنا؟ والحمص قريش، لقبت الحمص لتحمسها في دينها، لتشددها فيه، فيما كانت عليه من تقاليد دينية في الجاهلية. يقول جبير بن مطعم: لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة هذا من الحمص، يتعجب أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم من الحمص وهو واقف بعرفة. ذلك أن قريشا كانوا لا يقفون بعرفة إذا وقف الحجيج فيها، ولا يفيضون منها إذا أفاض الحجيج منها، لأنهم كانوا يقولون: نحن قطين الله، نحن أهل حرم الله، نحن ولاة البيت، فليس لأحد من العرب مثل منزلتنا، وليس لأحد من العرب مثل حقنا، ولا تعرف العرب لأحد من الناس ما تعرفه لنا، فلا ينبغي أن نعظم شيئا من الحل كما نعظم الحرم فيستخف بنا العرب حينئذ. ولذلك كانوا لا يخرجون من الحرم، يعني في منسك الحج، وإنما كانوا يقفون بمزدلفة، فبها يقفون ومنها يفيضون، مع أنهم يعرفون أن الوقوف بعرفة والإفاضة منها من مناسك الحج ومن دين إبراهيم، ويرون أن الناس يجب أن يقفوا بعرفة وأن يفيضوا منها، ولكن كانوا يقولون: نحن أهل الحرم فلا ينبغي أن نخرج من الحرمة، فيقفون بالمزدلفة ويفيضون منها. فلذلك قال ربنا سبحانه لما أنزل القرآن: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس،

سرية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أهداها له المقوقس. كل ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إبراهيم ماتوا قبل النبوة، وبناته صلى الله عليه وسلم أسلمنا وهاجرنا معه ومتنا قبله أيضا، إلا فاطمة رضي الله عنها فإنها ماتت بعده بستة أشهر، وأما إبراهيم فإنه مات طفلا بعد نبوته صلى الله عليه وسلم في المدينة. هكذا ترون أن ربنا سبحانه صرف رسوله صلى الله عليه وسلم في الأحوال كلها، مات ولده وماتت زوجته كهفه وحصنه ووزيره ومؤازره، ثم مات عمه عضده، ثم مات عمه صاحبه وناصره حمزة، ثم ماتت بناته، ثم يموت ابنه بعد ذلك إبراهيم، وهكذا يصرفه ربنا سبحانه في أنواع الابتلاء لئلا يكون أحد من أمته صلى الله عليه وسلم أعظم أجرا منه، وحتى لا يقال له إذا قيل لأحدهم اصبر فيقول إنك لم تصب بمثل مصيبتي، كما قالت له تلك المرأة التي أمرها بتقوى الله وبالصبر ولم تعرفه فقالت له إليك عني فإنك لن تصب بمثل مصيبتي، بل قد أصيب صلى الله عليه وسلم وأصيب وأصيب. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. عليه الصلاة عليه السلام خليل الإله وخير البشر، هنا النبع عذب يروي الظما ويروي لنا المبتدى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مضت 10 سنين على زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من خديجة، وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 35 سنة، فأرادت قريش أن تبني الكعبة، وقد كانت الكعبة قبل ذلك رضما من الحجارة، يعني حجارة بعضها فوق بعض منضدة من غير ملاط ولا إسمنت، وكانت قريش تهم بذلك ولكنها تهاب هدمها. روى عبد الرزاق في مصنفه عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: كانت الكعبة في الجاهلية مبنية بالرضم، ليس فيها مدر، المدر الطوب من الطين المجفف، قال ليس فيها مدر، وكانت قدر ما تقتحمها العناق، العناق الأنثى من صغار المعز، فتقتحمها إذا قفست إذا هي في جوف الكعبة، يعني كانت الكعبة لا تعدو القامة. قال: وكانت قدر ما تقتحمها العناق، وكانت غير مسقوفة، وإنما توضع ثيابها عليها وتسدل عليها سدلا، وكان الركن موضوعا على سورها باديا، وكان لها ركنان كهيئة الحلقة، يعني لم يكن فيها هذه الأركان الأربعة، إنما كان لها ركنان كالحلقة. قال: فأقبلت سفينة من أرض الروم تريد الحبشة، حتى إذا كانت قريبا من جدة انكسرت، انقلب البحر بها فانكسرت، ونجا أحد من كان فيها وهو نجار رومي، فلما أخبرت قريش بذلك خرجوا يريدون خشب ذلك تلك السفينة، فوجدوا الرومية فأعطاهم الرومي الخشب، فرجعوا بالخشب ورجعوا بالرومي إذ عرفوه نجارا، فقالوا: نبني بيت ربنا بهذا الخشب. طبعا لا يبنون البيت كله بالخشب، ولكنهم يستعينون به ويدخلونه في بناء بيت ربهم. فلما أرادوا هدم الكعبة إذا هم بحية على سور الكعبة مثل قطعة الجائز. الجائز هي الخشبة تكون تحت السقف، يعتمد السقف عليها، هي تكون معترضة بين الجدارين، هذان هما جدار البيت، وبينهما تكون هذه الخشبة معترضة يعتمد السقف عليها، هذه تسمى الجائز. نحن في المغرب ما زال يعني هذا النوع من البناء يكون في المنازل، يعني المنازل الراقية، لكننا لا نسميه الجائز ولكن نؤنثه فنقول جائزة الجائزة، ولا ننطقها جيما لكن ننطقها هذه القاف المعقودة فنقول الجائزة، وطبعا في غالبا لا تكون واحدة لكن تكون جايزات كثيرات. صارت الآن طبعا للتجميل فقط، فالسقف يعتمد على السواري هذه. فقال جاءت إذا هم بحية مثل قطعة الجائز عظيمة، يعني سوداء الظهر بيضاء البطن. قال كلما دنا أحدهم من البيت ليهدمه أو يأخذ من حجارته سعت إليه فاتحة فاها، فكعوا وخافوا وأتوا يعني اجتمعوا يعجون إلى الله بالدعاء ويقولون اللهم لم ترع، لم ترع لم تخف من الروع الذي هو الخوف، لم ترع. بعض العلماء يعني يردون الضمير هنا إلى الرب سبحانه، يقول اللهم، كأن قريش تقول اللهم لم ترع أنت، لم تخف، لم نخفك، يعني لم نقصد إخافتك، وهذا فاسد. والضمير إنما يعود إلى الكعبة، اللهم لم ترع أي الكعبة، لم تخف الكعبة، لم نقصد إخافتها، وفي رواية لم نزغ، يعني إنما أردنا تشريف بيتك وترتيبه، فإن رضيت ذلك وإلا فافعل ما بدالك. فبينما هم كذلك إذ سمعوا خوارا من السماء وإذا هم بطائر أعظم من النسر أقبل حتى أنشب أظفاره في قفا الحية فحملها، وذنبها عظيم يضطرب حتى ذهب بها جهة أجياد، فعلموا حينئذ أن ربهم رضي منهم الذي ينونه، فقصدوا الكعبة فهدموها. وفي شأن هذه الحية يقول الزبير بن عبد المطلب عجبت لما تصوبت العقاب إلى الثعبان وهي لها اضطراب، وقد كانت يكون لها كشيش وأحيانا يكون لها وثاب، إذا قمنا إلى التأسيس شدت تهيبنا البناء وقد تهاب، فلما أن خشينا الرزج جاءت عقاب تتلئب لها انصباب، فضمتها إليها ثم خلت لنا البنيان ليس له حجاب، فقمنا حاشدين إلى بناء لنا منه القواعد والتراب، غداة نرفع التأسيس منه وليس على مسوينا ثياب، ليس على المسوين الذين يسوون البنيان ليس عليهم ثياب، يعني كانوا يرون أن ذلك التعري من التشمير والجد في التقرب إلى الله. نسأل الله العافية، الحمد لله الذي هدانا للإسلام، ونسأل ربنا سبحانه أن لا ينزعه عنا حتى يتوفانا ونحن مسلمون. قال وليس على مسوينا ثياب، فأورثنا المليك بذاك عزا وعند الله يلتمس الثواب. لما أرادت قريش أن تبني الكعبة اشترطوا في بنائها أن لا يكون إلا من حل أموالهم، فقال بعضهم لبعض لا تدخلوا في بنائها من كسبكم إلا الطيب، ولا تدخلوا فيه مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس. فلما اشترطوا هذا الشرط لم يجتمع لهم من المال الذي هذه صفته قدرا كافيا لبناء الكعبة، فماذا صنعوا؟ صغروها، بنوها أصغر مما كانت، فأخرجوا الحجر. الحجر هذا من الكعبة في بناء إبراهيم البناء الأول، لكن لما لم يكن عندهم من المال ما يكفي لبناء هذا الحجم كله بنوا حجما أصغر منه، وتركوا الحجر أمارة على مكان الكعبة وعلى بنائها الأول على قواعد إبراهيم على ما نشهدها اليوم. فلما كان فتح مكة ودخلت قريش في الإسلام، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يود لو أنه أعاد بناءها، هدمها وأعاد بناءها على بنائها الأول، لكنه صلى الله عليه وسلم كان يخشى أن تنفر قريش وأن تنكر قلوبهم ذلك، وأن يظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأثر عليهم ببيت أبيهم، وأنه يريد أن يحوز الفخر دونهم، فترك ذلك. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله الجدر أهو من البيت؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم. فقالت فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن قومك قصرت بهم النفقة. فقالت رضي الله عنه فما شأن بابه مرتفعا؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن قومك فعلوا ذلك ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا، ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر فيه وأن أرسق بابه في الأرض. فلما كان زمن عبد الله بن الزبير، وقد مات الخلفاء الراشدون الأربعة ومات معاوية، وكان عبد الله بن الزبير دعا إلى نفسه، لما كان في مكة هدم الكعبة وأعاد بناءها على ما كان يود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل، لأجل أن عائشة وهي خالته رضي الله عنها حدثته بذلك الحديث. فلما قتل عبد الله بن الزبير، قتله الحجاج، أمره عبد الملك بن مروان الخليفة في ذلك الزمن أن يهدم الكعبة وأن يعيد بناءها كما كانت قريش فعلت، ولم يكن بلغه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن صح عنده، وإن كان يعلم أن ابن الزبير يدعي سماع ذلك من عائشة ولكنه لم يصدق ذلك. كان يقول دعونا من تخليط أبي خبيب، لسنا من تخليط أبي خبيب في شيء، أبو خبيب كنية عبد الله بن الزبير. لكن أخبره الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة بالمخزومي، أخبره بأن عائشة قالت ذلك حقا، فندم حينئذ. روى مسلم في الصحيح أن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة المعروف بالقباع وفد على عبد الملك بن مروان، فلما كان عنده قال عبد الملك للحارث: ما أظن أن أبا خبيب سمع ما كان من عائشة ما كان يزعم أنه سمعه منها. فقال له الحارث حينئذ: بلى، أنا سمعته منها. فقال له عبد الملك: سمعتها تقول ماذا؟ قال: سمعتها تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قومك استقصروا من بنيان البيت، ولولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منه، فإن بدا لقومك من بعدي أن يبنوه فهلمي لأريك ما تركوا منه. قالت: فأراها نحو من 7 أذرع. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولجعلت لها بابين موضوعين في الأرض شرقيا وغربيا، وهل تعلمين لما كان قومك رفعوا بابها؟ قالت: قلت لا. فقال صلى الله عليه وسلم تعززا: أن لا يدخل إلا من أرادوا، فإذا كان الرجل هو أراد أن يدخل تركوه يرتقي حتى كاد أن يدخل فدفعوه فسقط. فلما سمع عبد الملك بن مروان حديث الحارث هذا نكت ساعة بعصاه، ثم قال: وددت لو تركته وما تحمل. فلما كان في زمن أبي جعفر المنصور، في قول طائفة من المؤرخين، وتقول طائفة في زمن المهدي، وتقول طائفة في زمن هارون الرشيد، أراد هذا الخليفة أن يهدم البيت ويعيد بناءه على ما ود رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما فعل ابن الزبير، واستشار، فأشار عليه الإمام مالك رحمه الله وقال: أنشدك الله يا أمير المؤمنين أن تجعل هذا البيت ملعبة في يد الملوك، لا يشاء أحد منهم أن يغير فيه إلا غير، فيذهب تذهب هيبته من قلوب الناس، فتركه فهو على ما كان عليه إلى يومنا هذا. لما شرعت قريش في البناء جعلوا ينقلون الحجارة ويأتون بذلك الخشب، خشب السفينة، ويبنون. وكان في جملة من ينقل الحجارة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملها على عاتقه، فأرشده عمه عباس إلى أن يتقي خشونة الحجارة بإزاره، فوقع شيء عجيب في هذه القضية. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما بنيت الكعبة جعل النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجارة، فقال عباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لو جعلت إزارك على عاتقك تتقي به الحجارة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم إزاره الذي يأتزر به على عاتقه ليتقي به خشونة الحجارة تجرح عاتقه. فلما فعل النبي صلى الله عليه وسلم خر إلى الأرض وطمحت عينه إلى السماء، وجعل صلى الله عليه وسلم يقول: إزاري إزاري. فشد صلى الله عليه وسلم عليه إزاره، فلم يرى بعد ذلك عريانا صلى الله عليه وسلم. وتقاسمت قريش البنيان، فجهة تبنيها بنو مخزوم، وجهة يبنيها بنو عبد الدار، وجهة يبنيها بنو هاشم، وجهة يبنيها بنو تيم، وأخرى تبنيها بنو عدي، وأخرى يبنيها بنو حصيص بن كعب، وهلم جرا يبنون. فرفعوا البناء 20 ذراعا في السماء، لكنهم لما بلغوا موضع الركن اختصموا، كل بطن يريد أن يكون هو يضع الحجر في موضعه، فاختصموا وتنازعوا، وكاد يكون بينهم شر، كاد يكون بينهم قتال، لكن ثابت إليهم أحلامهم وأدركهم لطف ربهم، فاتفقوا على حكم يجعلونه بينهم وتركوا ذلك إلى ما تبديه الأقدار في اعتقادهم، فقالوا أول طالع يطلع من ذلك الفج يجعلونه بينهم حكما، فكان ذلك الطالع الأمين صلى الله عليه وسلم. روى أحمد عن قيس بن السائب، وكان في من يبني الكعبة في الجاهلية، قال: ولي حجر أنا نحته بيدي أعبده من دون الله عز وجل، أجيء باللبن الخاثر الذي أنفاسه على نفسي، يعني أنا لا أشربه، نفاسة بهذا اللبن أن أشربه، قال: فأصبه على رأسه فيأتي الكلب فيلحسه، ثم يشغر فيبول، ثم يجيء هو فيزيل البول ويزيل اللبن الذي لحسه الكلب أعزكم الله، ويعبد الحجر. أي عقول هذه؟ نحمد ربنا سبحانه أن عافانا، نسأل ربنا سبحانه الذي هدانا للإسلام ألا ينزعه عنا حتى يتوفانا ونحن مسلمون. قال: ولي حجر نحته بيدي وأعبده من دون الله عز وجل، وأجيء بلبن خاثر الذي أنفسه على نفسي فأصبه على رأسه فيأتي الكلب فيلحسه، ثم يشغر فيبول، يشغر أي يرفع رجله. قال: فبنينا حتى بلغنا موضع الحجر ولا يرى الحجر منا أحد، فإذا هو وسط حجارتنا وإذا هو كرأس الرجل يكاد يتراءى منه وجه الرجل، فاختصمت البطون، كل يريد أن يكون هو يضعه، فقال بطن نحن نضعه، وقال آخر نحن نضعه، ثم اتفقوا فقالوا: أول من يطلع عليكم من هذا الفج فيحكم بينكم، فكان الذي طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يجعلوه في ثوب وأن يحمل كل بطن جهة من ذلك الثوب، حتى إذا رفعوه إلى موضع الركن أخذه صلى الله عليه وسلم بيديه الشريفتين فوضعه في موضعه، ولم يختلف عليه أحد منهم لأنهم كان موضع إجماع منهم صلى الله عليه وسلم، فكانوا يلقبونه الأمين. وفي عهد ابن الزبير لما بنيت الكعبة في عهده الذي وضع الحجر هو ابنه حمزة بن عبد الله بن الزبير، كان أبوه يصلي بالناس فاغتنم هو صلاة الناس فوضع الحجر لأنه أحس من قريش التنافس في وضعه وخشي أن يكون شر فأقره أبوه. والحجر الأسود نزل إذ نزل أبيض شديد البياض لكن سودته خطايا بني آدم. روى أحمد والترمذي والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل الحجر الأسود من الجنة أبيض من اللبن فسودته خطايا بني آدم. نسأل الله أن يتوب علينا. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة أراده ربنا سبحانه بكرامته، وأراد ربنا سبحانه أن يتدارك هذه الخليقة التي كانت واقعة في المقت، فبعث ربنا سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم رحمة إلى العالمين وكافة للناس بشيرا ونذيرا. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، وفي رواية الرؤيا الصادقة، الصالحة والصادقة أي ليست من أدغاث الأحلام، ليست من تلبيس الشياطين كما قالت هي، لا كان صلى الله عليه وسلم لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، وهذا من ربنا سبحانه تهيئ لنبيه صلى الله عليه وسلم لأن يصير نبيا، لئلا يفجأه ثقل النبوة ثقل الرسالة، بل كان ربنا سبحانه يهيئ نبيه، وكان هذا التهيئ على ضربين، كان تهيئا في النوم وهو هذه الرؤية الصالحة، ثم كان تهيئا في اليقظة النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه الحجر قبل أن ينبأ. روى مسلم في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لا أعرفه الآن. هذا من التهيئ أيضا. قالت: فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلاق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، حبب إليه صلى الله عليه وسلم الخلوة بنفسه، فكان يخلو في غار حراء يتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد،